بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي زمانين رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 21 من مجالس تعليق شيخنا على كتاب أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمانين رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة 19 من شهر ربيع الأول لعام 38 و400 من المسجد النبوي الشريف. قال المصنف رحمه الله تعالى في سياق كلامه عن أسماء الله عز وجل: وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، ثم ذكرها كلها. نعم، ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث، وهو حديث عظيم في باب الأسماء، وهو من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. وهذا الحديث أصل عظيم في باب الأسماء وفي إحصاء أسماء الله عز وجل وتحقيق عبادة الله تبارك وتعالى بها. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، هذه الجملة قال العلماء أن المقصود بذلك ليس هو حصر أسماء الله تبارك وتعالى في هذا العدد، ولكن المقصود هو إخبار بأن من أحصى هذا العدد دخل الجنة، كما نبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والإمام ابن القيم والأئمة من قبلهم، في أن هذا الحديث هو جملة واحدة وليس هو جملة يعني تتكون من مبتدأ وخبر. إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة، بمعنى أن الجملة الأولى تامة، ولكن هو الحديث جملة واحدة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحصاها دخل الجنة هو وصف للجملة السابقة وليس خبر. ومعنى الحديث: إن لله عز وجل أسماء بهذا القدر، من أحصاها دخل الجنة، أي من أحصى هذا العدد دخل الجنة. وليس معنى ذلك أنه ليس لله عز وجل إلا هذه الأسماء، ليس معنى هذا أن أسماء الله محصورة وأن الله تبارك وتعالى ليس له إلا هذا العدد. والذي يدل على أن أسماء الله غير محصورة في هذا العدد ولا في غيره من الأقوال التي قيلت، فإن هناك من قال إنها محصورة في 99 اسما، ومنهم من قال هي محصورة في 1000 اسم، ومنهم من قال أقل وأكثر. والصحيح أنها ليست محصورة، والدليل على ذلك ما جاء في حديث الكرب، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فلاحظوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أو استأثرت به في علم الغيب عندك، وهذا دليل على أن أسماء الله ليست محصورة، وإنما هناك أسماء استأثر الله بها في علم الغيب ولم يطلع عليها أحدا من خلقه في الدنيا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوم القيامة، وهو يوم المقام المحمود، أنه يشفع للخلائق في أن يقضي الله بينهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأسجد تحت العرش فيفتح الله علي بمحامد لا أحسنها الآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال شيخ الإسلام بن تيمية وهذه المحامد أن الله يلهمه من الأسماء ما لم يكن معلوما لديه، ولهذا قال في دعائه في الدنيا لا أحصي ثناء عليك. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لو عرف أسماء الله كلها وأحصاها لأحصى ثناء عليه. وهذا أصل شرعي في كل مسائل العلم بالله، أن البشر لم يحيطوا علما بالله لا من حيث إحصاء أسمائه ولا من حيث العلم بالله تبارك وتعالى، وحتى النظر عندما ينظرون إليه يوم القيامة فإنهم ينظرون نظرا حقيقيا ويرون وجه ربهم تبارك وتعالى رؤية واضحة كما يرون القمر ليلة البدر، ولكن من غير إدراك وإحاطة كما قال الله عز وجل لا تدركه الأبصار. ولهذا قال شارح الطحاوية يرى ولا تدركه الأبصار بمعنى الإحاطة، وليس معنى ذلك أن هذه الرؤية ليست حقيقية، كما أنه يعلم ولا يحاط به علما. وهذا من عظمة الله عز وجل أن البشر مهما بلغوا من العلم فعلمهم ضعيف، ولا يمكن لعقولهم ولأفهامهم أن يحيطوا بكمال الله تبارك وتعالى. فهذا مما يدل على أن أسماء الله ليست محصورة في قوله أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، هذا سميت به نفسك ليس هو قسيم لما بعده، بمعنى سميت به نفسك أو كما يظن كما قال أو أنزلته في كتابك، والمعنى سميت به نفسك فأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فدل على أن أسماء الله توقيفية، هو الذي سمى نفسه بها، وأنها على أقسام من جهة العلم بها، منها ما أنزلها في الكتاب في القرآن، واحتمال أنزلته في كتابك أن الكتاب جنس الكتاب أي أنزلته في كتبك السابقة هو القرآن، أو علمته أحدا من خلقك من الأنبياء والرسل والملائكة، أو استأثرت به في علم الغيب عندك من القسم الذي استأثر الله به في علم الغيب فلم يطلع عليه أحدا من الخلق. فهذه المسألة يجب أن تقرر وأن تفهم على وجهها، لأنه شاع بين عوام المسلمين أن أسماء الله محصورة في هذا العدد في 99 أسماء، وهذا المعنى غير صحيح، وهو فهم غير صحيح للحديث، لأن الحديث لا يدل على الحصر، وأسماء الله عز وجل ليست محصورة في هذا العدد ولا ما هو أكثر منه. ولهذا عرف العلماء ولما عدوا أسماء الله الواردة في القرآن والسنة فأحصوا أكثر من 100، منهم من أوصلها إلى أكثر من 130 اسم، ومنهم من أحصى دون ذلك وزاد. المقصود أنه ثبت بالنظر والصبر والتتبع للأدلة الدالة على الأسماء أن أسماء الله عز وجل هي أكثر من هذا العدد، وهذا مقتضى حكمة الله عز وجل أن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، فلا يمكن أن يكلفهم ما لم يعلمهم من الأسماء، كقوله أو استأثرت به في علم الغيب عندك، قول النبي صلى الله عليه وسلم أو استأثرت به في علم الغيب عندك، ثم نؤمر بعد ذلك أن نحصي ما استأثر الله به في علم الغيب، فهذا لا يمكن أن يقع في الشريعة، فإن الله لم يخاطبنا في الشرع إلا بما نطيق، ولم يأمرنا إلا بما علمنا سبحانه وتعالى. فهذا مما يدل على أن أسماء الله غير محصورة في هذا العدد، لكن من أحصى هذا العدد دخل الجنة، من أحصى هذا العدد. وإحصاء الأسماء المذكور في هذا الحديث اختلف فيه، فقيل إحصاؤها عدها، وهو أن يعد هذا القدر من الأسماء، وقيل إحصاؤها حفظها، وهو أن يحفظ هذه الأسماء التي تبلغ هذا العدد، وقيل إحصاؤها يشمل لكل هذا من عدها وحفظها وفهم معانيها وتحقيق عبادة الله بها، وهذا هو الصحيح الذي ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله، أن إحصاء أسماء الله عز وجل ليست مجرد معرفة العدد، وإنما يعرف العدد ويفهم معانيها ويعبد الله بمقتضاها سبحانه وتعالى. فهذا من أحصى هذه الأسماء وهذا القدر من الأسماء من أسماء الله تبارك وتعالى وفهمها وحفظها وعرفها ثم عبد الله بمقتضاها، إن شاء الله يرجى له بفضل الله وبوعده أن يدخل الجنة، أن يدخل الجنة بهذا العمل العظيم وهو متعلق بالعلم بالله تبارك وتعالى. مما ينبه عليه في هذا الحديث أن هذا الحديث رواه الترمذي وغيره وله تكملة، وهو سرد هذا العدد من الأسماء حتى بلغت في الحديث هذا القدر. وذكر العلماء المحققون أن سرد الأسماء ليست من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من بعض الرواة، قيل أن هذا السرد هو من شيوخ الوليد بن مسلم وهو أحد رواة هذا الحديث، ولهذا اتفق العلماء على أن هذه الأسماء وذكرها أنه لم يثبت رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو اجتهاد من بعض الرواة لما اطلعوا على هذا الحديث اجتهدوا في إحصاء هذا القدر فذكروه. والعلماء رحمهم الله وقفوا عند هذا الإحصاء أو هذا السرد لهذه الأسماء يعني موقف معتدل ومتوسط، فلم يعتقدوا ثبوت رفع هذا العد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يغفلوه، وإنما اعتبروه من اجتهاد العلماء في إحصاء أسماء الله تبارك وتعالى. ولهذا من اجتهد في إحصاء الأسماء فإنه قد يأخذ بقول بعض من ذكر هذه الأسماء ويستأنس به في إحصائه وعده، فعدوا أن هذا اجتهاد لبعض أهل العلم، ولكن هذا لا يثبت رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أن يستدل مستدل بما جاء في بعض هذه الأحاديث، بعض ما جاء في هذه الأسماء، فيقول أن هذا اسم ثابت لله بما جاء في حديث أبي هريرة، لم يثبت رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من اجتهاد بعض أهل العلم، فلا يغفل وإنما يستفاد منه لأنه اجتهاد من العلماء، ولا أيضا يعتقد رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن يعني ظاهر الحديث عند التأمل يدل على الاجتهاد، ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العدد لما كان هناك يعني اجتهاد في إحصائها بمعنى عدها وتتبعها من القرآن ومن السنة، فالذي يظهر أن الإحصاء هو أن يبذل المسلم يعني العلم والاجتهاد في معرفتها وفي معرفة معانيها، ويكون هذا من الاجتهاد في طلب العلم، في طلب العلم بهذه الأسماء. فهذا الذي ينبه عليه في هذا الحديث، وهذا الحديث يدل على أسماء الله عز وجل وأن لله تبارك وتعالى أسماء كثيرة تبلغ هذا العدد وتزيد، وأن من اجتهد في إحصائها وفي فهمها واعتقادها وعبادة الله تبارك وتعالى بها فإنه يرجى له دخول الجنة، لأن العلم بأسماء الله يورث المراقبة ويورث الخشية ويورث الإنابة ويورث الطاعة ويورث الإخلاص، ولا شك أن أعظم ما يدخل به الجنة هو هذه الأمور التي هي مؤثرة في عبادة المسلم. أحسن الله عليكم بارك فيكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فأسماء ربنا وصفاته قائمة في التنزيل محفوظة عن الرسول، وهي كلها غير مخلوقة ولا مستحدثة، فتعالى الله عما يقول الملحدون علوا كبيرا. نعم، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله بعض الروايات عن السلف في تقرير الأسماء والصفات علق هذا التعليق على طريقته، فإنه لما ذكر الأدلة من القرآن علق بعدها، لما ذكر الأدلة من السنة علق بعدها، ولما ذكر هنا الأثر عن السلف علق بعدها، قال فأسماء ربنا وصفاته قائمة في التنزيل محفوظة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قائمة في التنزيل يعني أن الله عز وجل أنزلها في كتابه وعلمها هذه الأمة وخاطبهم بها. قائمة في التنزيل يعني أنه دل عليه التنزيل والقرآن، وأن الله عز وجل هو الذي سمى نفسه بها. محفوظة عن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حفظها الصحابة ثم الرواة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليست هي اجتهادية اجتهاد من العلماء سموا الله بأسماء، وإنما هي توقيفية وردت في القرآن وفي السنة فحفظها الصحابة ووعوها ورووها لنا وتناقلها الرواة وأخبرون بها، هذا ما جاء في السنة. وأما القرآن فإن الله عز وجل حفظه من بين يديه ومن خلفه ولا يزال بحفظ الله عز وجل، وهذه أسماء الله مشتمل عليها كتابه سبحانه وتعالى، وهذا مما يدل على أن هذه الأسماء توقيفية وأن الله هو الذي سمى نفسه بها، ولا يجوز أن يسمى الله بغير ما سمى به نفسه، ولا أن يغير في هذه الأسماء أو أن يعتقد عدم ثبوت ما هو ثابت لله تبارك وتعالى منها. قال وكلها غير مخلوقة، هذا أصل عظيم من أصول اعتقاد أهل السنة، أن أسماء الله وصفاته كلها ليست مخلوقة، فالله بأسمائه وصفاته خالق وما سواه مخلوق، فأسماء الله هي أسماءه سبحانه وتعالى، لا يجوز أن يعتقد أن أسماء الله مخلوقة، وصفاته كذلك هي صفات الباري تبارك وتعالى ليست مخلوق. والعلماء مجمعون على أن من اعتقد أن شيئا من أسماء الله ومن صفاته من اعتقد أنه مخلوق فإنه يكفر بذلك، كما أجمعوا على تكفير من قال إن القرآن مخلوق، لأن القرآن هو من كلام الله، فمن قال ما قال السلف القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، هذا هو الاعتقاد الصحيح الذي كان عليه السلف، فمن زعم أنه مخلوق فقد كفر وخرج عن الاعتقاد الصحيح، وكذلك سائر الصفات، فوجهه ويده وقدمه وسمعه وبصره وقدرته ورحمته ليس شيئا من ذلك مخلوق، ولكن الله عز وجل قد يخلق الخلق، يخلق عن رحمته كما قال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، فالجنة مخلوقة لكن قال الله أنت رحمتي أي خلقت عن رحمة الله، وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء أي خلقت عن عذاب الله، فعذاب الله ورحمته وأفعاله القائمة به ليست مخلوقة، وما يخلق به ما يسري إليه الخلق والفعل من المخلوقين الذين يخلقهم الله عز وجل، فالمخلوق المنفصل كسائر هذه العوالم من الإنس والجن والملائكة والسماوات والأرض وما فيهن، فكل ذلك مخلوق، والله خالق وأسماؤه وصفاته هي أسماء لله وصفات لله، لا يجوز أن يعتقد أنها مخلوقة، بل الله خالق وما سواه مخلوق. قال وهي كلها غير مخلوقة ولا مستحدثة، ولا مستحدثة يعني أن الله مستحق لهذه الأسماء، والحدوث يطلقه أهل الكلام على المخلوق، فإذا كان المقصود ليست مستحدثة أن أسماء الله عز وجل ليست مخلوقة فحق، وأما الحدوث ففي باب الأسماء والصفات لا نقول أن صفات الله عز وجل حادثة وقديمة، ولكن نفرق بين النوع، نوع الصفة في الصفات الفعلية، فيقال نوع الكلام قديم وأفراده يحدث الله منها ما يشاء، وأما الصفات الذاتية فنعم هي أزلية قديمة، وأما الصفات الفعلية فنوعها قديم وما يتعلق بمشيئته وإرادته مما يحدث من كلامه ومن عفوه وصفحه ومن تعذيبه لخلقه ومن تدبير شؤون خلقه، فكل ذلك فإن الله يحدث من أمره ما يشاء، والله عز وجل لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، فإذا أحدثوا خيرا أثابهم، وإذا أحدثوا شرا وبدعا وضلالا عاقبهم، والجزاء من جنس العمل. قال: فتعالى الله عما يقول الملحدون علوا كبيرا. تعالى الله أي تنزه وتقدس، تعالى الله أي تنزه وتقدس عما يقوله الملحدون، والملحدون هم الذين انحرفوا عن الاعتقاد الصحيح في باب الأسماء والصفات. وأصل الإلحاد في اللغة هو الميل، ومنه اللحد في القبر، فإن اللحد في القبر هو الحفر عن ميل، بحيث يكون أحد شقي القبر فيه ميل وهو اللحد، وهذا معنى اللحد في اللغة وهو الميل. وأما المعنى الاصطلاحي للإلحاد فهو الميل عن الاعتقاد الصحيح في باب الأسماء والصفات، إما بتحريفها أو بتعطيلها أو بتشبيهها أو بتكييفها أو بغير ذلك من أنواع الانحرافات التي وقعت للمخالفين في هذا الباب. فعلى المسلم أن يكون على حذر من الإلحاد في أسماء الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فالله عز وجل أخبر أن له أسماء وأمرنا بدعائه بها وحذرنا من طريق الإلحاد فيها، قال: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فلاحظوا هذه الآية كم اشتملت على حقيقة، الحقيقة الأولى ولله الأسماء الحسنى، خبر من الله عن أسمائه أن له أسماء وأنها حسنى، والجملة الثانية هو أمر الله عز وجل بعبادة الله وبدعاء الله بهذه الأسماء، قال: فادعوه بها. هذه الجملة الثانية، أمر بدعائه بها. الجملة الثالثة قال: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، حذرنا من طريق الإلحاد في أسماء الله، أمرنا بدعائه بها وحذرنا من طريق الإلحاد فيها. وذروا الذين يلحدون، يعني اتركوا طريقهم واحذروا من مسلكهم، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ثم الجملة الرابعة ختم بها الآية مبينا عقوبة هؤلاء في قوله: سيجزون ما كانوا يعملون، يعني سيعاقبون على إلحادهم وعلى انحرافهم. وذكر العلماء أن الإلحاد في أسماء الله له صور كثيرة، فمن الإلحاد في أسماء الله أن يعتقد أنها تدل على التشبيه، أو أنها تدل على أسماء المخلوقين، أو أن من المخلوقين من يستحق أسماء الله، أو يحذف بعض حروفها، أو تفسر بغير معانيها الصحيحة، أو أن يشتق للأصنام، يعني من أسماء الله عز وجل ما تسمى به الأصنام، كما قيل في اللات: اشتقت من الإله، والعزة من العزيز، ومنات من المنان. فهذا من الإلحاد، من الإلحاد فيها تسمية النصارى له أبا، ونسبة انتساب النصارى إليه بالباطل وأنه أب، أو دعوة اليهود أنه فقير، كل هذا من الإلحاد في أسماء الله والصفات. فالواجب اعتقاد صحة هذه الأسماء الواردة في الكتاب والسنة، والحذر من الإلحاد فيها، والحذر أيضا من امتهان أسماء الله. نحن في هذه العصور للأسف نلاحظ في مجتمعات المسلمين وليست في المجتمعات الكافرة، في مجتمعات المسلمين المؤمنين امتهان لأسماء الله في صور كثيرة، وأنا أذكر بعضها على سبيل التحذير من هذه التصرفات ومن هذه الانحرافات لتحذر لا من باب التشهير. فمن هذا الإلحاد أن هذه الأسماء تكتب في الصحف والمجلات ثم تلقى في أماكن الزبالة كما ترون وتلاحظون. أولا هذه الجرائد إذا اشتملت على أسماء الله وصفاته يجب أن تحترم، فإذا فرغ القارئ منها فعليه أن يقوم بإحراقها أو أن يجعلها في مكان محترم لتجتمع لديه، ثم بعد ذلك يجعلها في صناديق مخصصة للأوراق المحترمة. وأنا يعني أدعو الجهات المسؤولة، وهم قد قاموا بجهد في هذا، في تخصيص صناديق للأسماء المحترم لأسماء الله وصفاته وللمصاحف التي استغنى عنها، فجزاهم الله خيرا على هذه الجهد. لكن يحتاج تكثيف هذه الصناديق، لأن بعض إخواننا إذا وجهنا لهذا قال أبحث كثيرا لا أكاد أجد هذه الصناديق، توجد في أماكن لكنها قليلة، فينبغي أن يجتهد في زيادة هذه الصناديق، وحبذا أن تكون بجوار المساجد حتى يتذكر الناس حرمة هذه المصاحف وهذه الصحف أنها بجوار المسجد، ولا ينبغي أن تجعل في أماكن الزبالة، بل ينبغي أن تجعل في أماكن محترمة نظيفة، وأيضا أن يستحضر الناس قربها من المسجد لأنها تدل على تعظيم شعائر الله، ولا تجعل بجانب صناديق الزبالة فتكون كنظير ما يلقى في الزبائن. وأيضا قد يأتي من يخطئ من بعض من لا يعرف ذلك فيضع الزبائن في أماكن الأوراق المحترمة أو العكس، تكون مخصصة ومكتوب عليها يعني بكتابة بارزة وحبذا أن تكون بلون بارز، فهذا يعني نؤمل إن شاء الله أن يكثف. وما أعظم حسنات يعني هذه الدولة والقائمين عليها في العناية بدين الله عز وجل، ونأمل أن يكثف هذا الأمر حتى تحترم أسماء الله عز وجل وتعظم ويحصل تجاوز هذا الخطأ الذي يقع فيه بعض إخواننا. بعض إخواننا هداهم الله إذا استغنى عن الصحف والمجلات استخدمها في أمور لا تليق، فبعضهم يضعونها سفرا للطعام، وبعضهم يلفون فيها الملابس، وبعضهم يجعلونها حشوة للوسائد والمخدات، هذا لا يجوز. هذه الأوراق إذا كانت فيها أسماء الله يجب أن تحترم وأن تجعل في المكان اللائق بها. كذلك من امتهان أسماء الله عز وجل أن تجعل مع الصور العارية وصور النساء، فتجد الصورة في صفحة واسم الله عز وجل في صفحة أخرى، فإذا أغلقت هذه المجلة وإذا بأسماء الله تقع على أجسام النساء العاريات، وهذا لا يليق بمسلم أن يفعل هذا، فإن أسماء الله محترمة ينبغي أن تراعى. وهذه المجلات التي اشتملت على الصور المحرمة إذا وقعوا في المعصية فعليهم الحذر من الإلحاد في أسماء الله بأن تجعل أسماء الله مع الصور المحرمة. من الإلحاد أيضا في أسماء الله عز وجل من المكتوب هو أن بعض الناس إذا أخذ هذه الصحف فلا يبالي بها أينما وقعت، ولربما وضعت في الصناديق التي تكون في البيوت أو أماكن الزبائن فتختلط بالزبائن من البيت قبل أن تصل إلى الشارع، وهذا خطأ، فينبغي أن تكون هناك صناديق وأماكن مخصصة لهذه الأوراق أو فرامات يعني تقوم بإتلاف هذه الأوراق حتى يسلم المسلم من هذا الأمر. من أيضا امتهان أسماء الله عز وجل ما يفعله بعض الطلبة إذا انتهى بعضهم من السنة الدراسية ألقى الكتب الدراسية في الطرقات وفي أماكن الزبائن، وبعضها كتب التوحيد والتفسير، هذا لا يليق بطالب علم. وهذه الكتب الدولة تبذل فيها أموالا طائلة لطباعتها، فينبغي أن يوجه هؤلاء الطلبة وأن تقوم الجهات المسؤولة بجمع المقررات الدراسية. وأنا أقترح أن يطلب من الطالب كما كان يفعل في سنوات ماضية، لا يسلم الشهادة والنتيجة حتى يسلم الكتب نظيفة يحافظ عليها حتى يمكن أن يستفاد منها في إعطائها لغيره، وإن كان فيها شيء تالف يتلف. وأما أن تلقى في الأماكن غير اللائقة بها فإن الأمة ستسأل عن هذا الأمر. كذلك من صور الامتهان لأسماء الله عز وجل أن بعض الناس يغير في أسماء الله ويحرف فيها، كما ذكرنا في بعض صور الآن من يسمون أبناءهم بعبد الله وعبد الرحمن فيغيرون هذه الأسماء، فيقول بعضهم عبودي ورحموني وغيرها من الألفاظ التي تعرفونها في المجتمع، فهذا لا يلوق. أولا اللفظ الأول إذا قيل عبد الله فهذه العبودية مضافة لاسم الله، فلا يجوز لإنسان أن يقول عبودي وينسب العبودية لنفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى، قال لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، فلا يجوز إنسان يقول عبدي وعبودي وينسب العبودية لنفسه، وإن كانوا هم لا يريدون ذلك. نحن نعلم أن الذي يقول هذا لا يريد ذلك، لكن هذه الألفاظ المحرمة لا يجوز أن يتلفظ بها وإن كان الذي يتكلم بها غير قاصد. ولهذا قال العلماء في الشرك الأصغر أنه خطأ في اللفظ وإن كان لا يعتقده، مثل بعض الناس يحلف بالأمانة وبأبيه وبرأس أبيه وبرأس أمه ويقولون بالأخوة في الله، يقولون نحن لا نعتقد أن نعظم هؤلاء تعظيم الذي هو لله عز وجل، نقول هذا شرك الألفاظ وإن كان الرجل لا يعتقد. وكقول الرجل مالي إلا الله وأنت ولولا فلان لهلكت، فهذا شرك أصغر وإن كان الذي يتكلم به لا يعتقده. أما إذا اعتقد أن هذا ند لله فهذا شرك أكبر. فعلى كل حال هذه الألفاظ لا يجوز. وكذلك التلاعب بالاسم الثاني وهو المضاف للتعبيد وهو عبد الرحمن وعبد الله، فلا يجوز أن تغير هذه الأسماء كما يقولون رحموني ومجودي وعزوزي وغيرها، هذا اسم الله لا يجوز أن نتصرف فيه ولا يجوز أن نغير حروفه. قال الإمام ابن القيم أسماء الله عز وجل إذا حذف شيء من حروفها فهذا تحريف لها، فلا يجوز أن تغير هذه الأسماء. أما أسماء الناس التي لا تتعلق بالتعبيد فمعروف في كلام العرب الترخيم، وهو حذف الحرف الأخير كما يقال في فاطمة أفاطم وغيرها من الأسماء لا بأس، لكن هذه أسماء شرعية تعبيد مضاف لله عز وجل، لا يجوز أن تغير أسماء الله عز وجل ولا يجوز التصرف فيها. ثم إن المسلم إذا سمى ابنه بعبد الله وعبد الرحمن يريد الأجر والثواب في هذا الاسم، ويتذكر عندما يخاطبه بعبد الرحمن بعبد الله أن هذا شرف عظيم، فلماذا نغير هذا الاسم؟ وإذا كان الإنسان سيفعل هذا الفعل فينبغي له أن لا يسمي هذه الأسماء، لأن هذه أسماء عظيمة وشريفة، وأفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن لأنها تدل على أشرف مقام وهو مقام العبودية لرب العالمين. فينبغي لإخواننا الحذر من هذه الصور. كذلك من الامتهان لأسماء الله امتهان المصحف، كما يلاحظ في المساجد وخاصة في أماكن كثرة العبادة والاعتكاف في رمضان، نرى عجبا عندما تجعل المصاحف مع أماكن الطعام ومع أماكن الفرش، وبعض القارئين هداهم الله كما تلاحظون ونرى يجعل المصحف في يده ولربما اتكى عليه وهو يتحدث، يجعله على فخذه ويتكى عليه. وقد رأيت من يجعل المصحف مسند له يكتب عليه، يأخذ ورقة ويجعلها على المصحف ويكتب، جعل المصحف تكاية له يتكي عليه في الكتابة، هذا لا يليق بكلام الله. ورأيت بعضهم يجعل السواك داخل المصحف، والسواك معروف أنه قد يصحبه شيء من بقايا الطعام، فلا يجوز أن يجعل في بين دفتي المصحف في القرآن، هذا كلام الله. ورأينا بعض من يقرأ كما تلاحظون المصحف يجعل إصبعه في ريقه ثم يجعله على صفحات المصحف، وهذا أمر ملاحظ، ورأيت أنا ورأى غيري عندما نقرأ في بعض المصاحف أن بعض صفحات المصحف قد التصق بعضها ببعض، ولا تستطيع يعني أن تفرق بين الصفحتين إلا بأن تتمزق إحدى الصفحتين. لماذا؟ لأنه وجد طعام التصقت الصفحة بالأخرى فأتلف المصحف. ومعلوم أن المصحف لو أنه ذهب شيء منه فإن المسؤولون جزاهم الله خيرا يرفعون هذه المصاحف، لأن كل ما سقط من المصحف ينبغي أن يرفع، فهذا إتلاف للمصحف وامتهان لكلام الله تبارك وتعالى. وبعض إخواننا، وهذا في هذا المسجد في المسجد الحرام، من حرصهم على القراءة يجعل المصحف دائما بين يديه، فإذا أقيمت الصلاة جعله أمامه، قد يجعله على يعني هذا الحامل للمصاحف، وقد يجعله على الأرض، وهذا فيه عرضة لامتهان المصحف، لأنه قد يأتي المار ويمر فوق المصحف، وقد يطأ المصحف، وقد يجعله الآن عند مواطن سجوده ويكون الذي أمامه لربما يعني جلس على المصحف، فهذا لا يجوز. وأنا دائما أذكر بالجهود العظيمة التي يبذلها ولاة الأمر والقائمون على المسجدين، كيف جعلوا هذه الدواليب حتى في كل سارية دولاب للمصاحف، فاجعل المصحف في أماكن في مكانه، وإذا فرغت من صلاتك قم، فقومك عندما تقوم للمصحف وتأخذه بيدك عبادة، خطوة تخطوها لتأخذ بكتاب الله عز وجل وتقرأ فيه. فيجب علينا أن نراعي هذه الأمور وأن نعظم كلام الله وأسماء الله عز وجل، فإن تعظيم شعائر الله عز وجل من تقوى القلوب، وهي تدل على تعظيم الله تبارك وتعالى. ولا يزال المسلمون بخير ما عظموا كتاب الله وما اجتهدوا في تعظيم هذا القرآن وحسن تلاوته وحسن تدبره، وكذلك الحرص على رفع هذا القرآن رفعا حسيا ومعنويا. الرفع الحسي هو أن نجعله في مكان يليق به ولا نعرضه للامتهان، والرفع المعنوي أن نقدم القرآن على رأي كل أحد وعلى مذهب كل أحد وعلى قول كل أحد، وأن نجعل القرآن هو إمامنا الذي نقتدي به ونأتم به ونعمل به، فإن هذا الذي أوصانا به نبينا صلى الله عليه وسلم. نسأل الله التوفيق الجميع، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. أحسن الله إليكم، يقول السائل بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم، يقول السائل: هل يمكن أن يقال أن جميع أسماء الله سبحانه وتعالى المتعدية هي قديمة النوع، لكن أحدها هي من باب الصفات الفعلية كالخفض والرفع والخلق والرزق إلى غير ذلك؟ أسماء الله لا يتكلم فيها، إنما الكلام في الصفات هي التي يقال صفات ذاتية وصفات فعلية. وأسماء الله عز وجل هذه لا تقسم إلى أنها أسماء ذاتية وأسماء فعلية، إنما الصفات هي التي يقال فيها أنها صفات ذاتية وصفات فعلية. وسبق تعريف الصفات الذاتية هي الملازمة لذات الله، والصفات الفعلية هي المتعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم بارك فيكم، يقول السائل: هل جميع صفات الله سبحانه وتعالى التي هي ليست مشتقة من أسمائه مثل الإيمان والمجيء والنزول، هل كلها صفات فعلية؟